يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه دعوتنا. يتدارسون العلم في الله سبحانه وتعالى أوجب عليك عبد الله التفقه فيه والتبصر حتى تعلم ما أنزل الله وما حرم الله وما أوجب الله وما شرع الله. هذه دعوتنا. ما بعث الله جل وعلا نبيا ولا أرسل رسولا إلا أمره أن يحذر أمته من الشرك. كل الدعوات تدعو إلى عبادة الله وإخلاصها والحذر من الشرك. هذه دعوتنا. وكل خير باتباع من سلف وكل شر ابتداء من خلف. سلكوا طريق التابعين على إذاعة الفرقان كتاب وسنة بفهم سلف الأمة.